بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حور في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد توسع الإمام مسلم رحمه الله في ذكر حديث الحوض حتى أورد ما يقارب 19 حديثا، وعامتها متفق عليها. أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، ولم يذكر الحوض تصريحا في كتاب الله، ولكن جاء فيما يتعلق بالكوثر، وتفسيره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه، ثم رفع رأسه متبسما فقال: تدرون ماذا أنزل علي؟ فقرأ عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي. فالكوثر نهر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحوض بالكوثر لأنه يمد منه. ومن أنكر الحوض فهو ضال مبتدع، كما أنكره المعتزلة، هذا من الضلال البعيد. من الذي قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض عندك أسامة السيوطي رحمه الله البيتان له. ومن الأحاديث المتواترة، وصفته جاءت في الأحاديث: مسيرة شهر طوله وعرضه سواء، مربع الشكل طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر وقد اختلفت الأحاديث في ذكر بعض المسافات، ففي بعضها ما بين صنعاء والمدينة، وفي بعضها ما بين مقامي إلى عمان، وفي بعضها من الأيلة إلى الجحفة. والظاهر أنها عبارة عن تقريبات، كل يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من المسافات. والرواية التي فيها التنصيص على مسيرة شهر مبينة لتلك الروايات كلها، مسيرة شهر. والاختلاف الوارد في تلك المسافات باختلاف السير، وربما كثير منها متساوي في الواقع أو متقارب، ولكن إذا اختلف فيه فيكون اختلافه باختلاف السير. أورد بعض الصفات الإمام القدامى رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاء في تلك الأحاديث أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحد الميزابين من الذهب والآخر من الورق، يمدانه بماء من الجنة. هذا يدل على أن الحوض في أرض المحشر يشرب منه الناس الذين أراد الله لهم النجاة، ولا يشرب منه إلا من نجاه الله ومن أراد الله له النجاة، لأنه من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فدل على أن من شرب منه فهو من أهل النجاة. قوله: أباريقه عدد نجوم السماء، جاء في حديث أبي ذر في مسلم: أكثر من عدد نجوم السماء. فنص على أنه على أن أباريقه أكثر من عدد نجوم السماء، فتكون الروايات التي فيها أباريقه كعدد نجوم السماء أي في الكثرة، التشبيه في الكثرة لا في حقيقة العدد، لأن الرواية الأخرى جزم بها بأنها أكثر من عدد نجوم السماء. يعني حديث إني لبعقر حوضي أبد الناس بعصاي أهل اليمن حتى يلفظ عليهم، حديث ثوبان في صحيح مسلم، نحمل على أهل الاستجابة من أهل اليمن أهل الاستجابة، وحملوا بعضهم على من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فأصولهم من اليمن. والحديث عام يشمل أهل الاستجابة وأهل المسارعة في فعل الخير ونصرة الدين من أهل اليمن ولو لم يكونوا من الأنصار ولو كانوا ممن جاء بعدهم، فيبقى الحديث على عمومه والله أعلم أنه يشمل من جاء بعدهم من مناصر الحق. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة أنا فرطكم على الحوض، ما معنى فرطكم؟ تكايش أي سابق لكم، أي يستقبلهم عليه الصلاة والسلام، يذود الناس أي الذين ليسوا من أمته يذودهم عن الحوض. حوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة، وهل للأنبياء الآخرين أحواض؟ جاء حديث لكل نبي حوض، ولكن فيه ضعف، حسنه الإمام الألباني رحمه الله، فلو ثبت لكان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أفضلها أو وأحسنها، وإلا فالأحاديث لم تسلم من الكلام فيها. ولا شك أن الحوض قبل الصراط، لأن الصراط ما بعده إلا المجاوزة إلى الجنة أو السقوط في النار، فكيف بحديث اطلبني أول ما تطلبني على الصراط؟ قال أنس يا رسول الله اشفع لي، قال أنا فاعل، قال أين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال فإنما ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان أو قال عند الحوض، فكيف أمره أن يطلبه أول ما يطلبه على الصراط، مع أن الصراط آخر شيء يمر عليه الناس، من يجيب على هذا الإشكال؟ نعم، محمول على أنه ليس عند المرور على الصراط، ولكن عندما تبدل الأرض غير الأرض، عندما تبدل الأرض إلى أرض أخرى أين يكون الناس؟ قالت عائشة رسول الله أين يكون الناس؟ قال هم على الصراط، فلعله في هذا الوقت يجتمع الناس عند الصراط، يجمعهم الله عند الصراط قبل أن يخلق الأرض الأخرى أو قبل أن ينشر الناس على الأرض الأخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت عائشة يا رسول الله أين يكون الناس عندما تبدل الأرض أخرى؟ قال هم عند الصراط. وفي حديث ثوبان هم في الظلمة دون الجسر، كلاهما في صحيح مسلم. من عنده صحيح مسلم المتن؟ خلاص هذا موجود. أورد الإمام مسلم أحاديث الحوض في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. مما جاء في وصف ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال حوضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يستفاد منه أنه مربع الشكل، وماؤه أبيض من الورق أي أبيض من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. متفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لانيته اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، الا في الليله المظلمه المصحيه. انيه الجنه من شرب منه لم يظما اخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنه من شرب منه لم يظما، عرضه مثل طوله ما بين عمان الى ايله، ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث أبي ذر وثوبان من أفراد مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي بعض الأحاديث ذكر الذين يذادون عن الحوض ممن أحدثوا وبدلوا. قال: فوالله ليقتطعن دوني رجالا فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. ما زالوا يرجعون على أعقابهم. ففي رواية قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا، أي بعدا. ففي رواية: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الذود يكون للكافرين والمرتدين. وقد يذاد أيضا بعض أهل الكبائر من المبتدعة وغيرهم من أهل الكبائر. ما الدليل على أن بعض الكبائر قد يذادون عن الحوض، عن الشرب منه؟ عندك سمع؟ أما الحديث، حديث جابر وحديث كعب بن عجرة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء لكعب بن عجرة: إياك ومارة السفهاء، قوم يكون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد عليه الحوض. فالذي يصدقهم ويعينهم على الظلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد عليه الحوض. والذي لا يعينهم على الظلم قال صلى الله عليه وسلم: فهو مني وأنا منه وهو وارد عليه الحوض. مع أن الطرف الأول ليس بكفار وإنما أهل الكبائر، ومع ذلك قال: لا يردون عليه الحوض. فيذاد عن الحوض من شاء الله أن يذاد من أهل البدع وأهل الضلال والكبائر، ومن شاء الله منهم. وقد يتجاوز الله عن بعض أهل الكبائر فيردون ويعفو الله عنهم. أهل الكبائر تحت مشيئة الله في هذه الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.